فم أحكي به ونفعه لا ينتهي أكل ما يعجبني أشرب مما أشتهي عندي فم أحكي به ونفعه لا ينتهي أكل ما يعجبني أشرب مما أشتهي أذكر ربي دائما من زانني بفضله أذكر ربي دائما من زانني بفضله عندي فم أسنانه بيضاء ما أجملها بعد الطعام دائما يا إخوتي أغسلها عندي فم أسنانه بيضاء ما أجملها بعد الطعام دائما يا إخوتي أغسلها لكي يظل دائما مميزا بعطره لكي يظل دائما مميزا بعطره أذكر ربي دائما من زانني بفضله عندي فم أحكي به ونفعه لا ينتهي أكل ما يعجبني أشرب مما أشتهي أذكر ربي دائما من زانني بفضله أذكر ربي دائما من زانني بفضله تزيدني وسامة نظافات الأسنان لكنما نظيف من بالجسم واللسان تزيدني وسامة نظافات الأسنان لكنما نظيف من بالجسم واللسان ليس الذي اهتمامه بالشكل في أسنانه ليس الذي اهتمامه بالشكل في أسنانه أذكر ربي دائما من زانني بفضله عندي فم أحكي به ونفعه لا ينتهي أكل ما يعجبني أشرب مما أشتهي أذكر ربي دائما من زانني بفضله أذكر ربي دائما من زانني بفضله عطر لساني وفمي من الكلام العذب وهكذا أحفظه معززا بالأدب عطر لساني وفمي من الكلام العذب وهكذا أحفظه معززا بالأدب فكنت خير مؤمن بقوله وفعله فكنت خير مؤمن بقوله وفعله أذكر ربي دائما من زانني بفضله عندي فم أحكي به ونفعه لا ينتهي أكل ما يعجبني أشرب مما أشتهي أذكر ربي دائما من زانني بفضله أذكر ربي دائما